تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: ويقع مع النية بالظاهرة ثلاث، وإن نوى واحدة وبالخفية ما نواه. تقدم معنا أن ألفاظ الكناية الظاهرة تفيد الطلاق الثلاث مع النية، ولهذا يقول يقع هنا أي بالكنايات الظاهرة لكن مع النية ثلاث وإن نوى واحدة. فالحنابلة يرون أنها صحيحة وتعتبر ثلاث طلقات ولو نوى طلقة واحدة، واستدلوا بأمرين. الأول أن هذا مروي عن نحو ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني أن هذه الألفاظ وضعت أصلا للبينونة، فإذا ادعى ما يخالف ما وضعت له لم يقبل منه، لأنه ادعى شيئا يخالف ما وضعت له هذه الألفاظ. والقول الثاني أنه إذا أراد واحدة بألفاظ الكناية الظاهرة فهي واحدة، لأن الصريح وهو أقوى من الكنايات، إذا نوى به واحدة فهو إيش؟ واحدة. وهذا القول هو الراجح. قوله يقع مع النية بالظاهرة ثلاث، هذه المسألة التي تحدثت عنها من مفردات الحنابلة، من مفردات الحنابلة، وفي مذهب الحنابلة في هذه الصورة فيه ضعف، وإن كنت قلت سابقا أن غالب المفردات مسائل قوية يكون الحنابلة بنوها على أدلة ظاهرة. ثم قال: وبالخفية ما نواه، يعني ويقع بالكناية الخفية ما نواه، إن كان نوى واحدة أو أكثر بحسب ما هو. والدليل على هذا أن ألفاظ الكنايات الخفية لا تدل على عدد أصلا، والذي يحدد العدد هو ماذا؟ النية. وهذا بالنسبة للخفية لا إشكال فيه. وتعلمون أنه هذا الخلافات التي يذكرها حول الطلاق الثلاث والطلاق في الحيض كلها مبنية على القول بوقوع الطلاق إيش؟ الثلاث، وعلى القول بعدم وقوعه الأمر ظاهر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن قال فصل: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. نعم، هذا الفصل يعني عقده المؤلف لبيان أحكام بعض الألفاظ التي قد تستعمل للمفارقة، فأراد أن يبين هل هي ظهار أو طلاق أو يمين حسب ما سيأتينا. يقول: وإن قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. مسألة أنت علي حرام مسألة فيها خلاف قوي جدا بين أهل العلم، ففيها خلاف بين الصحابة وفيها خلاف بين العلماء بعد ذلك، وتشعبت الأقوال إلى نحو 18 قولا في هذه المسألة فقط، وقد يكون بين هذه الأقوال شيء من التداخل، لكن لا شك أنها مسألة كبيرة وفيها إشكال. نحن سنذكر أقوى قولين فقط. القول الأول المذهب يقول أنه ظهار ولو نوى به الطلاق، مقصود المؤلف ولو نوى به اليمين، فهو ظهار مطلقا. واستدل الحنابلة على هذا بأن قول الزوج أنت علي حرام أشد من قوله أنت علي كظهر أمي. وجه أنه أشد أن أنت علي كظهر أمي المقصود من التشبيه التحريم، بينما هو في لفظه أنت علي حرام صرح بإيش؟ بالتحريم. فأنت علي حرام أشد من أنت علي كظهر أمي، لأنه أصرح في التحريم، فقالوا هو ظهار ولو نوى به الطلاق أو اليمين. الدليل الثاني لهم أنه لا يمكن اعتبار هذا اللفظ من أنفاظ الطلاق، لأن هذا منسوخ، فإن الجاهلية كانوا يعتبرون هذه الألفاظ ألفاظ طلاق، يعتبرون الظهار وهذه الأشياء طلاق، وجعل الظهار من طلاقا، جعل الظهار طلاقا، هذه عقيدة جاهلية منسوخة. فإذا أرادها لم نقبل منه، فإذا أرادها لم نقبل منه، هذا دليل الحنابلة. القول الثاني أنه إذا قال أنت علي حرام فهو ظهار ولو نوى الطلاق إلا أن ينويه يمينا، إلا أن ينويه يمينا فهو يمين. فعلى القول الأول هذا اللفظ لا يكون إلا ظهار، وعلى القول الثاني هذا اللفظ لا يكون إلا أو يمين بحسب نيته. وإلى هذا ذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية واستدل على قوله بما استدل به الحنابلة، وأضاف دليلا يدل على اعتبار نية الحالف إذا أراد به اليمين، أو اعتبار نية قائل أنت عليه حرام إذا أراد به اليمين، وهو أنه صح عن ابن عباس أنه قال أنت علي حرام يمين، أنت علي حرام يمين. فقال هذه الصحابة يعتبرون أنت علي حرام إذا خرجت مخرج اليمين يمين. وهذا القول الثاني هو القول الصواب إن شاء الله، أن أنت علي حرام ظهار إلا إيش؟ إلا أنه اليمين. بناء على هذا إذا قال أنت علي حرام، وهذه من المسائل المشكلة، إذا قال أنت علي حرام وقال أنا قصدت التطليق، أنا قصدت إيش؟ التطليق، فإنه هنا محل إشكال. يعني هذه مسألة مشكلة، لأن أنت علي حرام يصلح كناية، والكنايات مع النية تكون، أليس كذلك؟ لكن مع ذلك نقول الراجح أنه لا يقع الطلاق ولو نوى، كما هو القول الثاني اللي رجحنا، لكني نصيت على هذه المسألة لإشكالها والتباسها. نقول هذه اللفظ، هذا اللفظ لا يصلح للطلاق لأنه في معنى الظهار، وجعل الظهار من الطلاق أمر جاهلي منسوخ، أمر جاهلي منسوخ، فنقول ليس بطلاق. حتى هو هذا، هذا اللفظ لا يصلح، لا يصلح لجعل، لا يصلح للتطليق، لأن نعامله كما نعامل أنت عليك ظهر أمي. ثم قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار. قوله أنت علي كظهر أمي هذا ظهار بلا إشكال، ولا يدخل في الخلاف السابق، ولا يدخل في الخلاف السابق، بل هو ظهار بصريح العبارة. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وكذلك ما أحل الله علي حرام. إذا قال ما أحل الله علي حرام فالخلاف فيه كالخلاف في قوله أنت علي حرام تماما، فما رجحناه في أنت علي حرام هو نفسه في ما أحل الله علي حرام. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلقت ثلاثا. إذا قال نعم كمل. وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. هذا التفصيل مروي عن الإمام أحمد نصا، أنه إذا قال أنت أعني به الطلاق فهو ثلاث، وإذا قال أعني به طلاقا فهو واحدة. هذا التفصيل مروي عن الإمام أحمد، ودليلهم أن الألف واللام تستعمل للاستغراق، والاستغراق بالنسبة للطلاق هو أن يستكمل الإيش؟ الثلاث. القول الثاني أن ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق ظهار، ظهار إلا أن ينوي به اليمين، لأن ما أحل الله علي حرام تماما مثل أنت علي حرام، فحكمها حكمها. وهذا القول الثاني هو القول الراجح إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. إذا قال لزوجته أنت علي كالميتة، أو أنت علي كالدم، أو أنت علي كالخنزير، الحكم عند الحنابلة وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. فإن أراد بأنت علي كالميتة الطلاق فهو كناية مع النية فيكون طلاقا، وإن أراد تحريم الزوجة مع بقاء النكاح فهذا حقيقة الإيش؟ الظهار. وإن أراد منع نفسه من شيء أو حثه على شيء فهذا حقيقة الإيش؟ اليمين. إذن أنت عليها كالميتة، هو كما ترى عند الحنابلة يجوز أن يكون وسعوا معناه فبحسب نية المتكلم. القول الثاني أن أنت علي كالميتة مثل أنت علي حرام، لأن معنى أنت علي كالميتة يعني باعتبار أن الميتة محرمة على الإنسان، بل من أشد يضرب بها المثل في التحريم، وكذلك الدم والخنزير لأنها محرمة في كتاب الله. فأنت علي كالميتة والدم والخنزير يعني أنت علي حرام، فالخلاف فيها على القول الثاني كالخلاف في قوله أنت علي حرام. وهذا القول الثاني هو ظاهر اختيار الشيخ ابن القيم، وهو الصواب إن شاء الله، أن أنت علي كالميتة والدم والخنزير حكمه حكم أنت علي حرام. ومن هنا علمنا أن أنت علي حرام هي قاعدة الباب أو قاعدة المسائل، لأن كثير من المسائل ترجع في الأخير إلى حكم أنت علي حرام، فإذا فهمه الطالب فهم باقي المسائل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن لم ينوي شيئا فظهار. إذا لم ينوي شيء فظهار، لأن الأصل في معناه أنه قال أنت علي حرام كحرمة الإيش؟ الميتة. والأصل عند الحنابلة أن أنت علي حرام أنه إيش فيه؟ ظهار، لأنهم يقولون فهو ظهار في أول الفصل. فعند التردد في معنى أو في حكم أنت علي حرام أو في حكم التحريم فإنه يرجع مباشرة إلى حكم الظهار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لازمه حكما. طيب، نحن قلنا وإن لم ينم شيئا فظهار، عرفنا مذهب الحنابلة، لكن القول الثاني أنه مثل أنت علي حرام، مثل أنت علي حرام حكمه حكم ما لو قال أنت علي حرام. وإذا قال الإنسان أنت علي حرام ولم ينوي شيئا، قلنا له أنت ماذا تنوي؟ ظهار؟ قال لا. أن تنوي الطلاق؟ قال لا. أن تريد أن تحلف بهذا اللفظ؟ قال لا، لم ينوي شيئا. فما هو الأصل في أنت علي حرام؟ عند الحنابلة ظهار، لكن ما هو الأصل على القول الثاني أن أنت علي حرام أنه إذا لم ينوي شيئا في أنت علي حرام على القول الثاني؟ الظاهر والله أعلم أن الأصل في أنت علي حرام أنه يمين، هذا الذي يفهم من فتوى ابن عباس، أن أنت علي حرام إذا لم يقصد شيئا فالأصل أنها تستخدم لإيش؟ للتحريم. والقول بأنها ظهار دائما أو الأصل فيها ظهار إذا لم ينوي شيئا فيه ضعف، لأنها الأقرب أنها يمين، حتى استخدام الناس لها اليوم لا يريدون مفارقة الزوجة بهذا اللفظ ولا تحريمها، غالبا يريدون إيش؟ غالبا يريد اليمين، أليس كذلك؟ لذلك يقولون علي الحرام، هذا اللفظ ماذا يقصدون به دائما؟ يعني أنا لا أعرف أن أحدا اليوم يستخدم أنت علي حرام لا للطلاق ولا للظهار، وإنما دائما يستخدمونها ويخرجونه مخرج الإيش؟ اليمين، أليس كذلك؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما. نعم، إذا قال حلفت بالطلاق يعني استخدمت الطلاق استخدام اليمين وهو لم يحلف بالطلاق كاذب، فإنه يلزمه حكما، فللزوجة أن تدعي عليه. الدليل أنه يلزمه حكما أن هذا اللفظ بالنسبة له تعلق به حق الإيش؟ الغير، تعلق به حق الغير، والغير هنا هو الزوجة، فيلزمه حكما. إذا ذهبت للمحكمة وقالت أنه حلف بالطلاق وأنه نكث يمينه فطلقت، فإنه يلزمه حكما. القول الثاني أنه لا يلزمه، لا يلزمه لا في الحق لا في الواقع ولا حكما، لأنه يدعي شيئا ممكنا ومقبولا، يدعي شيئا ممكنا ومقبولا. طيب، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدة. نعم، وإن قال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدا. إذا قال الرجل لزوجته أمرك بيدك، فقد ملكها جميع الطلاق وهو الثلاث لأمرين. الأول أن هذا مروي عن عدد من الصحابة، أن هذا اللفظ تملك به الزوجة طلقات الثلاث. الثاني وأظنه معروف لكم الآن، الدليل الثاني هو أن أمرك بيدك من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة تقتضي إيش؟ البينونة، فتملك بها الزوجة ثلاث طلقات. هذا يعني هذه أدلة الحنابلة. القول الثاني أنها لا تملك إلا واحدة، أنها لا تملك إلا واحدة، وهذا أيضا مروي عن الصحابة، هذا أيضا مروي عن الصحابة، فمروي عنهم هذا وهذا. والراجح أنها لا تملك إلا واحدة، أنها لا تملك إلا واحدة. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. طيب لماذا نرجح مسألة أنه أن تملك واحدة؟ لأنه من أسباب الترجيح عند أهل العلم زيادة العدد، فما يبدو لي أن هناك فضل، يعني الذين ذهبوا من الصحابة لهذا وهذا قد يكون على درجة واحدة، لأن مع الذين يرون أنه طلقا ثلاثا عثمان وهو من الخلفاء الراشدين، لكن الذين ذهبوا إلى أن يملك واحدة أكثر، خمسة من الصحابة، والترجيح بكثرة العدد هذا ترجيح صحيح إذا لم يوجد غيره. أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ. ويتراخى يعني مقصود المؤلف أنه لا يتقيد بالمجلس، بل يتراخى لها، تملك هذا الأمر ملكا مطلقا، لأنه لم يحدد الزوج لها وقتا معينا. والدليل على أنه يتراخى أن هذا مروي عن الصحابة أيضا، أنها تملك ملكا يعني متراخيا، ويعني يفهم من كلام الصحابة أن أمرك بيدك لفظ قوي جدا، تملك ثلاث والوقت وش فيه؟ ها؟ مفتوح، والوقت مفتوح. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: أيوة. ويتراخى ما لم يطأ، لأن الوطء يدل على أنه فسخ، لأن الوطء يدل على أنه فسخ، وإذا فسخ فهذا اللفظ يعتبر كالتوكيل، وإذا وكل الإنسان غيره فإنه يملك الإيش؟ الفسخ. يقول: ما لم يطأ أو يطلق. هذا كلمة أو يطلق لم تذكر في جميع كتب الحنابلة، حتى في كشاف القناع لم تذكر. طيب لكن إذا طلق فإنه كذلك ينفسخ. لماذا ينفسخ؟ لأنه بتطليقه يعني ظهر أنه رجع عن هذا الأمر، ما يريد أنه بعد هي إذا رجعها تطلق من عندها. أو يفسخ، الفسخ القولي هذا أمر إيش؟ أمر مجمع عليه، لأن جميع الوكالات تعطى بالقول وتفسخ بإيش؟ بالقول. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما. إذن لفظ اختاري نفسك أضيق وأضعف من اللفظ الأول من جهتين، فهو لا يعطي الزوجة الحق إلا بكم؟ بواحدة. كذلك لا تملك إلا داخل المجلس، والدليل على هذا أيضا أنه مروي عن الصحابة، مروي عن الصحابة. فهم من كثرة الأثار في هذه الألفاظ ماذا يفهم؟ يفهم منه لا كثرة وقوع هذا في الصحابة، كأنه كثير يعني في وقتهم كثير أن الزوج يعطي الزوج الحق في الطلاق، ولهذا نجد فتاوى كثيرة ومختلفة في ألفاظ مختلفة، يعني لفظ أمرك بيدك فيه خلاف بين الصحابة الكبار، ولفظ اختاري نفسك صحيح أنا لا أذكر خلاف، لكن مروي يعني عنهم أقوال فيه متوافقة، كأن هذا اللفظ كان موجود في الصحابة. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. نعم، فإن ردت أو وطئ أو طلق أو فسخ بطل خيارها. تقدم معنا أنه إذا وطئ أو طلق أو فسخ فإن أمرك بيدك ينفسخ، فما بالك باختاري نفسك الذي هو أضعف من أمرك بيدك. والشيء الذي أضافه هنا الشيخ هو إن ردت، إذا ردت فإنه أيضا ينفسخ، لأن هذا اللفظ يشبه التوكيل والموكل له أن يرفض الوكالة. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يختلف به عدد الطلاق. يملك من كله حر أو بعضه ثلاثة، والعبد اثنتين، حرة كانت زوجتاهما أو أما. نعم، باب ما يختلف به عدد الطلاق، يعني باب بيان كم عدد الطلاق وما هو الاعتبار الذي يختلف فيه عدد الطلاق. يقول: يملك من كله حر أو بعضه ثلاثا والعبد اثنتين. أفادنا المؤلف أن عدد الطلاق معتبر بالزوج لا بالزوجة، أن عدد الطلاق معتبر بالزوج لا بالزوجة، فالحر يملك ثلاث ولو كانت زوجته أمة، والعبد يملك طلقتين ولو كانت زوجته حرة. والدليل على هذا أنه مروي عن الصحابة، أن هذا مروي عن الصحابة، أن العبرة في عدد الطلاق بالرجل بالزوج لا بالزوجة، بالزوج لا بالزوجة. القول الثاني أن المعتبر الزوجة، فإذا كانت الزوجة حرة يملك الزوج ثلاثا ولو كان عبدا، وإذا كانت أمة يملك الزوج اثنتين ولو كان حرا، وهذا القول ضعيف ومخالف لآثار الصحابة. المسألة الثانية أن العبد يملك تطليقتين فقط، أن العبد يملك تطليقتين فقط، والدليل على هذا من وجهين: الوجه الأول أن هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف، الثاني أن هذا مروي عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، الوجه الثالث أن هذا مقتضى قياس الشرع، لأن الشارع جعل الحدود بالنسبة للرقيق على النصف من الأحرار، وإذا كانوا في هذا الباب على النصف فأيضا في باب الطلاق على النصف. طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. إذا قال الزوج أنت الطلاق أو أنت طالق أو علي الطلاق أو الطلاق يلزمني، وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة. مقصود المؤلف أن هذا اللفظ يصلح للتطليق الثلاث، لأن قوله أنت الطلاق يشمل إيش؟ جميع أنواع الطلاق، يشمل جميع عدد الطلاق، وقوله علي الطلاق كذلك، يعني علي كل الطلاق، أو قوله الطلاق يعني كله يلزمني، فهذه الألفاظ الثلاثة واضحة في الاستغراق لوجود الألف واللام أو ال التي للاستغراق. القول الثاني أنها لا تقع بهذه الألفاظ الثلاث، لأن ال كما تستخدم للاستغراق أيضا تستخدم لغيره، فالذي يحددها النية، والحنابلة يقولون وإلا واحدة، يعني إذا لم ينوي وقع ثلاث بنيتها وإلا واحدة، يعني إذا قال علي الطلاق ونوى واحدة فهي واحدة. والمؤلف رحمه الله نوع بقوله أو علي الطلاق أو الطلاق يلزمني للدلالة على أن الثلاث تقع سواء أخرجها مخرج البت والعزم الآن، أو علقها على شرط، أو أخرجها مخرج اليمين، أو أخرجها مخرج اليمين. وأنتم تعرفون أن علي الطلاق هذا وش فيه؟ يستخدم غالبا استخدام الإيش؟ اليمين، ليس كذلك؟ فالمؤلف يريد أن يقول سواء استخدمناها استخدام اليمين أو أخرجناها مخرج القطع والبت أو علقناها على شيء مثل قولها الطلاق يلزمني إن ذهبت، في الجميع يقع الطلاق ويكون ثلاثا بنيته أو واحدة. بالقول الثاني أنه إذا أخرجه مخرج اليمين فإنه لا يقع به الطلاق، إذا أخرجه مخرج اليمين فإنه لا يقع به الطلاق ويكون حكمه حكم اليمين. وتبنى هذا القول بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية ونصره بنحو 30 دليلا من الأقيسة والمعاني و الفتاوى عن التابعين والنصوص. وأقوى ما استدل به شيخ الإسلام أن الفقهاء نزلوا الطلاق الذي خرج مخرج اليمين، نزلوا الطلاق كله منزلة اليمين، وأدخلوه في أو تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله لم يحنث، فجعلوا الطلاق مثل اليمين في أنه ينفع فيه الاستثناء، في أنه ينفع فيه الاستثناء. قال شيخ الإسلام إذا كان يدخل تحت هذا الحديث وهو الاستثناء يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يعني فلتدخل تحت أحاديث اليمين. فالحنابلة وغيرهم من الفقهاء استدلوا على أن الإنسان إذا قال أنت طالق إن شاء الله وقصد الاستثناء أنها لا تطلق بحديث اليمين، فقال كذلك ينبغي أن يكون في أصل المعنى وهو أن نحمل تعليق اليمين على معنى تعليق الطلاق على معنى اليمين. وذكر شيخ الإسلام أن هذه المسألة لم تحدث في الصحابة، ولذلك يعني كفانا مؤونة تطلب الآثار لأن هذه المسألة لم تحدث في زمن الصحابة وإنما حدثت في زمن التابعين. والراجح إن شاء الله ما قاله الشيخ، الراجح ما قاله الشيخ. ومن أقوى ما يرجح به ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والذي قال علي الطلاق لم يقصد أبدا مفارقة الإيش الزوجة، ولم يقصد حل نكاحها، وإنما قصد ما يقصد به اليمين. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى والريح ونحو ذلك ثلاث ولو نوى واحدة. فمقصود المؤلف أن قوله كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى لا يستوي مع قوله أنت الطلاق، لأن هذه الألفاظ تقتضي بالوضع العدد، ولهذا لا يقبل منه أنه أراد إيش واحدة، ولهذا يقول ولو نوى واحدة، لأن قوله أنت طالق كل الطلاق هذا يحتمل واحدة، أو قال أنت طالق أكثر الطلاق، أكثر الطلاق كم؟ ثلاث. و قول المؤلف أن هذه الألفاظ تقع ثلاثا ولو نوى واحدة صحيح، لأن لا يقبل هذا العدد، لا يقبل أقل من ثلاث، هذا كله إذا كنا نوقع الطلاق ليش الثلاث. طيب أحسن الله لكم. قال رحمه الله وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. نعم. قوله وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا، قاعدة هذه المسائل أن طلاق بعض الزوجة الذي لا ينفك عنها هو طلاق لكل الزوجة، طلاق البعض الذي لا ينفك عن الزوجة هو طلاق للكل. والدليل على هذا أن الزوجة إذا حرم بعضها حرمت كلها، والتحريم في الزوجة لا يتباعد. المسألة الثانية، أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة أو جزءا من طلقة طلقت، إذا طلق بعض طلقة وقعت طلقة كاملة، فالمطلق لا يتجزأ واللفظ أيضا وش فيه لا يتجزأ، فإن الطلاق إذا وقع بعضه وقع كله. طبعا هذه مسائل، هو الآن بدأ الشيخ ببعض الأشياء التي في الحقيقة يعني نادرة الوقوع، يعني من سيقول أنت طالق نصف طلقة أو فاصله خمسة طلقة، هذا يمكن أن يقع، هذا قليل الوقوع، هو بدأ الآن كما سيأتينا. طيب أحسن الله يكون. قال رحمه الله وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. وعكسه الروح، يعني إذا طلق الروح فإن المرأة لا تطلق، ودليلهم أن الإنسان لا يستمتع بروح المرأة، والجزء الذي لا يستمتع به إذا أوقع عليه لفظ الطلاق لا يطلق. والقول الثاني أنه إذا طلق الروح فقد طلق الزوجة، لأن أهم ما في الزوجة الروح، فإذا طلقها طلقت، وهذا من وجهة نظري ظاهر الرجحان، ظاهر الرجحان. والمعنى أو الاعتبار اللي ذكروه فيه نظر، قضية أنه لا يستمتع بها هذا معنى فيه نظر، بل إن الإنسان لا يستمتع بزوجته إلا لأن إيه إلا لأن الروح فيها صحيح. ولهذا يعتبرون الآن جماع الميتة لا يأخذ حكم الاغتصاب للحية، أليس كذلك؟ وإنما هو أشد، وعقوبته ينبغي أن تكون أشد لأنه أقبح. لماذا صار أقبح؟ لأنه جامع جسدا بلا روح، مما يدل على خبث نفسه، لأنه كأنهم يقولون الجسد الذي ليس فيه روح ليس محلا للمتعة، فإذا جامعها فهو يحتاج إلى عقوبة أشد. وهذا كله يدل على أن الاستمتاع يدخل فيه الروح، أليس كذلك؟ وهذا واضح. ثم قال: والسن والشعر والظفر ونحوها، الأشياء المنفصلة عن المرأة لا يقع عليها الطلاق، فإذا طلق شعرها أو ظفرها أو سنها فإنها لا تطلق، لأنها أشياء يمكن أن تنفصل عن المرأة فتقاس على الريق. فلو قال لو طلق ريقها فإنها لا تطلق بالإجماع، تطليق الريق لا يقع بالإجماع. قاسوا عليه هذه المسائل، والجامع المشترك هو الانفصال، هو الانفصال. نعم، وهذا صحيح، لكن ربما ذكرت أنه في الشعر يعني في إشكال، من حيث أن الشعر جزء يستمتع به وجزء مهم بالنسبة للمرأة ولا يقاس على السن والظفر، وأن يعني الإنسان يميل إلى وقوع الطلاق إذا طلق شعرها، لأن الشعر أمر أساسي في المرأة. نعم، كيف؟ لا، هو إذا طلق شعرها إما يقع أو لا يقع، إن وقع حتى لو قصه فهي طالق، وإن لم يقع ليس له أثر، ما له علاقة. طيب، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. نعم، إذا طلق مدخول بها فقال أنت طالق، بدأ المؤلف الكلام عن أحكام المدخول بها. إذا قال أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإما أن ينوي التأكيد أو الإفهام فحينئذ لا يقع، أو ينوي الطلاق فحينئذ يقع، أو لا ينوي شيء فحينئذ فيه خلاف. ففيه خلاف. القول الأول أنه يقع، لأن الأصل أن الإنسان إذا كرر فهو يريد اللفظ، والقول الثاني أنه لا يقع لأن الظاهر أنه أراد التأكيد، لأن الظاهر أنه أراد التأكيد. وقوله إلا أن ينوي تأكيدا يصح، التأكيد إنما يكون صحيح إذا كان متصلا. فمثلا إذا قال أنت طالق ثم بعد ثلاثة أيام قال أنت طالق وقال أردت إني إيش أؤكد، هذا التأكيد لا يصح، لأن التأكيد الذي يصح يجب أن يكون متصلا. فهم من كلام المؤلف أنه يجوز طلاق الرجعية، فهم من كلام المؤلف أنه يجوز طلاق الرجعية، وهذا هو المذهب. والمسألة الطلاق الرجعية يعني الإنسان إذا طلق زوجته ثم أراد أن يطلقها ثانية قبل الإرجاع، هذه المسألة حكمها حكم أي مسألة؟ أحسنت، حكم الطلاق الثلاث، هي نفسها مسألة الطلاق الثلاث. فمن يقول بإيقاع الطلاق الثلاث يقول بإيقاع، ومن لا يقول بإيقاع. واضح ولا لا؟ طيب، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. نعم، يقول: وإن كرره ببل، إذا كرره ببل وقع اثنتان. لماذا؟ لأنه إذا قال أنت طالق ثم قال بل طالق فقد أضرب وأعرض عن الطلقة الأولى وأحدث طلقة جديدة، فالطلقة الجديدة تقع، والطلقة الأولى التي أعرض عنها لا يقبل منه إعراض، لأن الطلاق فيه وقع، فصارت النتيجة أنه وقع على المرأة طلقتان. يقول: أو بثم أو بالفاء، إذا قال أنت طالق ثم طالق أو قال أنت طالق فطالق فإنها الطلاق يقع اثنتان، لأن ثم والفاء تقتضي الترتيب ووقوع الأول والثاني. وإذا قال أو قال بعدها أو قبلها أو معها، إذا قال أنت طالق بعد أن قال أنت طالق أو قال قبلها أو قال أنت طالق معها طلقة أخرى فإنها تطلق، لأن هذا تصريح بإيقاع طلقتين، لأن هذا تصريح بإيقاع طلقتين، وهذا كله على القول بوقوع الطلاق. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله: وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمهما بعدها. إذا لم يدخل بها بانت بالأولى، لأن الزوجة غير المدخول بها إذا طلقها الإنسان بانت بهذه الطلقة وليس عليها عدة، والزوجة البائن لا يقع عليها طلاق، الزوجة البائن لا يقع عليها طلاق، وهذا ما في إشكال. لكن يستثنى منه إذا قال أنت طالق طلقة معها طلقة، فهو يريد أن يوقع طلقتين معا، حينئذ حتى التي لم يدخل بها تكون طلقت كم مرة؟ مرتين، لأنه لم يوقع طلاق ثم طلاق، وإنما أوقع طلقتين في آن واحد، لأنه استخدم مع التي تدل على المصاحبة. ويعني وهذا لا شك خطأ منه، لأنه لماذا يطلق أكثر من طلقة؟ هي بالطلقة الأولى ستكون بائن، لكن الغضب قد يعمي بعض الناس. نعم صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: والمعلق كالمنجز في هذا. المعلق كالمنجز، القاعدة أن الطلاق المعلق إذا وقع الشرط حكمه حكم المنجز في صفته وعدده وكل أحكامه، في صفته وعدده وكل أحكامه. الآن هذا الفصل والذي يليه والذي يليه والذي يليه إلى باب الرجعة، هذه الفصول يعني أشياء لا تقع أبدا أو تقع نادرا إذا كان الزوج يبالغ، ولهذا نقل، وأنا يعني لم أقف على هذا بمثلا إسناد، لكن نقل أن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كان لا يشرح هذه الفصول لأنه فائدتها قليلة. أيضا شيخنا أشار رحمه الله في الممتع أن مسائل أو بعض مسائل هذه الفصول إنما ذكرها الفقهاء لتمرين الطالب وإلا فإنها لا تقع، لتمرين الطالب وإلا فإنها لا تقع. وأنت إذا نظرت يعني أنت طالق طلقتين إلا واحدة، يعني هذا من سيطلق بهذه الطريقة؟ واضح ولا لا؟ إلا إنسان يعني حديثا قرأ نحو أو يريد أن يجرب. وكل هذه مثلا، وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر، يعني ثم باب تعليق الطلاق بالشروط وتعليقه بالحيض، إن حضت فأنت طالق طلقة بأول حيض، طلقت بأول حيض متيقن، وإن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت. المهم أن هذه الفصول في الحقيقة فائدتها قليلة، ولذلك ننتقل إلى الرجعة. طبعا نحن شرحنا هذه الفصول في الشرح الأول، يريد يطلع على بعض المسائل التي فيها، لكن اليوم لا نريد أن يعني تأخذ منا وقتا مع أنها قليلة الفائدة. نعم، باب الرجعة صفحة 30. صلى الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الرجعة. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. نعم، قوله باب الرجعة. الرجعة في لغة العرب اسم للرجوع مرة واحدة، اسم للرجوع مرة واحدة. وأما في الشرع فهو رد زوجة غير البائن إلى النكاح بغير عقد جديد، رد زوجة غير البائن إلى النكاح بغير عقد جديد، يعني رد الزوجة الرجعية، يعني رد الزوجة الرجعية. لكن أشوفهم تجنبوا يعني أن يقولوا رد الزوجة الرجعية، ربما لا يريدون أن يعرفوا الرجعة بالرجعية، لأنه سيقال من هي الرجعية حتى نعرف الرجعة، وإلا هو الواقع يعني أنه رد الزوجة الرجعية. المهم الآن عرفنا ما هو الرجعة. إذن الرجعة هي إعادة الزوجة المطلقة أثناء العدة غير البائن، لأن المطلقة آخر ثلاث تطليقات لا يجوز أن تعاد إلى النكاح، والرجعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أرادوا إصلاحه، وأما السنة فهو كثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أرجع حفصة وأمر ابن عمر بإيش؟ بمراجعة الزوجة التي طلقها، فلا شك في مشروعية الرجعة. بدأ المؤلف مباشرة بالشروط، شروط الرجعة، وذكر أربعة شروط. الشرط الأول يقول من طلق بلا عوض، يجوز الإنسان أن يراجع زوجته إذا طلقها بلا عوض، أما إذا طلقها بعوض بمعنى خالعها فإنه لا يجوز له أو لا يملك الرجعة إلا برضا الزوجة وعقد جديد. يقول وإن طلق من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها. الشرط الثاني أن تكون الزوجة مدخول بها، فإن طلق زوجة قبل الدخول فهي بائن وليس له عليها رجعة. ثم قال دون ما له من العدد، أي إن طلقها آخر ثلاث تطليقات فإنه لا يتمكن من مراجعتها إلا بعد زوج آخر، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. قوله فله رجعتها في عدتها، يعني يشترط لصحة المراجعة أن يكون ذلك في زمن العدة، لقوله وبعولتهن حق بردهن في ذلك، وقوله في ذلك إشارة إلى وقت الإيش؟ العدة، يعني في زمن العدة، في ذلك يعني في زمن العدة. وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف محل إجماع، هذه الشروط التي ذكرها المؤلف محل إجماع. وأضاف شيخ الإسلام رحمه الله شرطا آخر، وهو أن يكون أو أن تكون المراجعة بقصد الإيش؟ الإصلاح، إن أرادوا إصلاحها، فإن راجعها بقصد الإضرار أو المضارة فإنه لا يصح الرجعة. طيب ما حكم الرجعة لا بقصد الإضرار وإنما بقصد أن ينتفع هو؟ مثال هذا، يعني رجل عنده أربع زوجات، طلق زوجها الرابعة، وإذا طلق زوجها الرابعة فإنه يحتاج إلى عدة، أليس كذلك؟ ما يستطيع يتزوج إلا بعد انتهاء العدة، لأن الزوجة في زمن العدة زوجة، وهو يريد أن يتزوج رابعة جديدة بسرعة، فأراد أن يطلق ثلاث تطليقات أثناء العدة، لأنها إذا كانت مطلقة ثلاث سيذهب لقول من قال أنها تعتد بحيضة واحدة، وصبر حيضة أسهل من صبر ثلاث حيض. فقيل له لا يجوز إيقاع الطلاق الثلاث في العدة، فقال إذن أرجع الزوجة ثم طلقها، مرجعة ثم طلقها حتى تكون آخر ثلاث تطليقات. هنا هو لا يريد الإضرار بالزوجة، ولكن إيش؟ فما حكمه؟ لا، هي زوجة منتهية خلاص، ولن يرجع لها. هي يعني الضرر قد يكون هناك ضرر، بس ضرر يسير يعني عليها، لأن خلاص طلقها ولن يرجع إليها. نعم قد يكون فيه أذى نفسي لها أنه يعيدها ثم، لكن هذا الضرر يعني ليس مثل ما لو أراد إرجاعها للإضرار بها. لكن أيضا هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن شيخ الإسلام عنده قاعدة مفيدة جدا، وهو أنه يجب إذا أردنا أن نستعمل عقدا شرعيا أن نستعمله فيما وضعه الشارع له. والشارع وضع الرجعة لأن تطلق، ولا وضع الرجعة لأن ترجع الأمور كما هي، أليس كذلك؟ وهذه قاعدة مفيدة جدا، وقد تكشف لك أحكام كثيرة خاصة في المعاملات. طيب، أنه يجب أن نستعمل العقود الشرعية فيما أرادها الشارع له، من أجلها شرعه. أحسن الله لكم. قال رحمه الله بلفظ راجعت امرأتي ونحوه لا نكحتها ونحوه. بدأ المؤلف، أحسنت، بدأ المؤلف بكيفية إرجاع المرأة، وهذه المباحث هي أهم مباحث باب الرجعة. كيف يعيد الإنسان زوجته إلى عصمته؟ يعيدها بطريقتين، بالقول والفعل. بدأ بالإعادة القولية، فقال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، مقصودة بنحوه مثل أمسكتها أو رددتها أو أعدتها. فهذه الألفاظ ألفاظ صريحة في المراجعة، فترجع بها المرأة بلا إشكال. ثم قال لا نكحتها ونحوه، استخدام قول القائل نكحت زوجتي أو تزوجت زوجتي يقصد الرجعية، هذا لا يعيدها. لماذا؟ قالوا لأن هذا من الكنايات، والكنايات لا تنفع في باب الإرجاع لأنها لا تنفع في باب النكاح، فنقيس الإرجاع على النكاح. واضح ولا مو واضح؟ طيب، والقول الثاني جواز لإعادة المرأة بهذه الألفاظ مع النية وتكون من الكنايات، والجواب على قياس ما نقياس مع الفارق، لأن النكاح عقد ابتدائي وتأسيس، والإرجاع عقد استدامة، والاستدامة دائما أسهل من إيش؟ من الابتداء، بدليل أن الاستدامة لا تحتاج مهر ولا شهود ولا عقد جديد ولا ولي أمر بل ولا إذن الزوجة، هذا تخفيف ولا تشديد؟ تخفيف. بينما النكاح الجديد يحتاج إلى كل هذه الأشياء، فهو قياس مع الفارق. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله ويسن الإشهاد. نعم، الإشهاد عند جماهير أهل العلم وحكي إجماعا سنة، لقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم، وأشهدوا لفظ أمر. القول الثاني أن الإشهاد واجب، وذهب إليه قلة من أهل العلم مثل الظاهرية، واستدلوا بأن الأمر في الآية واضح، وأجاب الجمهور بأن هذا القول فيه شذوذ، لم يذهب إليه يعني أحد من أهل العلم. وأجابوا أيضا بأن الطلاق جاء فيه الأمر بالإشهاد، ولم يقل أحد من أهل العلم بوجوب الإشهاد في الطلاق. ويعني الحقيقة أن القول بالوجوب إذا لم يكن هناك إجماع قوي، القول بالوجوب قوي إذا لم يكن هناك إجماع. نعم، أحسن الله يكون. قال رحمه الله وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها. نعم، الزوجة المطلقة أو المطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجات، لها ما لهن وعليها ما عليهن، فلها النفقة والسكنة والمعاشرة بالمعروف فيما عدا ما سيأتي استثناؤه، وعليها الطاعة ولزوم البيت وما على الزوجة من ذلك. ولهذا سؤال بعض المطلقات هل يجوز أن نسافر بدون إذن الزوج؟ الجواب عليه أنه إيش؟ أنه لا بد من إذن الزوج حتى وهي مطلقة، حتى وهو طلقها وأرسلها إلى بيت أهلها بغير نية الرجوع يجب أن تستأذن، وحكمها حكم الزوجات، لأن العلماء لم يقولوا أن رجعية حكم حكم الزوجات إذا كان الزوج إيش؟ ينوي إرجاعها، هذا لم يشترطه أحد، بل هي حكمها حكم الزوجات وإن لم ينوي إرجاعها. طيب، إذا لها ما للزوج وعليها ما على الزوجة لكن لا قسم لها، يعني لكن يستثنى بعض المسائل الرجعية فيها ليست كالزوجة، منها القسم، لكن لا قسم لها. إذا من المسائل التي لا تشبه الرجعية فيها الزوجة مسألة القسم، يعني فلا يجب على الزوج أن يقسم لها كما يقسم للزوجة المعتادة، والسبب في هذا أنها مطلقة، هي حكم حكم الزوجات لكن يبقى أنها مطلقة، هو الزوجة التي في ذمة ليست مطلقة. واستثناء القسم في ما تفترق به زوجة الرجعية عن زوجة غير المطلقة لا يختص، أو الفروق لا تختص بالقسم، بل ذكر ابن رجب رحمه الله نحو 7 فروق، نذكر فرقين إضافيين. الفرق الأول أنه لا يجوز وطء الزوجة، لا يجوز وطء الرجعية ولا الاستمتاع بها لأنها مطلقة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول أبعلة أحق بردهن في ذلك، فدلت الآية على أن زوجة تحتاج إلى رد حتى تكون كالزوجة الطبيعية. القول الثاني أن له أن يستمتع بها كما يستمتع بزوجته تماما وإن كانت مطلقة، لأن الله سبحانه وتعالى سماه بعلا وأوجب عليه النفقة والسكنة، وهذه الأشياء مقابل إيش؟ الاستمتاع. والمسألة الخلاف فيها قوي ويعني يحتاج تأمل كثير، لكن الراجح والله أعلم فيما يظهر لي الآن أنه لا يجوز أن يجامعها، لا يجوز أن يجامعها. وهذا الخلاف في حكم الجماع والاستمتاع يعني إذا لم يرد بالجماع الإيش؟ المراجعة، إذا لم يرد المراجعة، أما إذا أراد المراجعة فسيأتينا. إذن هذا هو الفرق الأول، وعرفتم أن فيه خلاف. الفرق الثاني أن طلاقها طلاق بدعي في أصح روايتين عن الإمام أحمد، وهذا أيضا فيه خلاف، لكن راجح أن طلاقها كما تقدم معنا طلاق بدعي، لأن طلاق الرجعية قلنا أن حكمه حكم إيش؟ الطلاق الثلاث أحسن، والطلاق الثلاث الراجح أنه طلاق بدعي. ثم بدأ بالمراجعة الفعلية، نقف عنده والله أعلم، وصلى الله محمد عليه وسلم.